إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله عز وجل أرسل النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغا عن ربه بشيرا ونذيرا، وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عاداه من أهل العناد والكفر. وكان دافع من الدوافع التي دفعت أولئك على أن يعادوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رباه ربه على عينه وصنعه لنفسه واصطفاه واجتباه وأنعم عليه واختاره، كمل أخلاقه وأحسن تأديبه وعدل تربيته وخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم في جاهليتهم من صدقه وأمانته يسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد أن جهر بالرسالة ودعاهم إلى عبادة الله رب العالمين وحده وخلع ما يعبدون من دونه من الأنداد والأصنام والأوثان التي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا، مع ذلك كله ومع عداوتهم الظاهرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أحدهم إذا أراد أن يحفظ أمانة جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاديه ويتمنى هلاكه، لأنه يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسده على ما جاء به من أمر الله من الإسلام العظيم. هذا شأن، وأمانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شأن آخر عنده ولا يشك فيها، كما أن الشمس تشرق من الشرق وتغيب في الغرب، فكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين أمين أمين. وابن أخت أبي جهل يأتي إلى خاله أبي جهل فيقول: يا خال، أكنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدقه قبل أن يقول الذي قال؟ قال: يا ابن أختي، هذا رجل كنا ندعوه قبل أن يأتي بالذي أتى به بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وسلم. قال: يا خال، فلم تعادونه إذن؟ فقال: يا ابن أختي، نحن وبنو هاشم قوم النبي صلى الله عليه وسلم كفرسي رهان، أعطوا فأعطينا وتصدقوا فتصدقنا وسقوا الحجيج وسقينا، حتى إذا تساوت الركب وتحادت الرؤوس في الرهان في الأفراس، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأنا أي فكيف ندرك مثل ذلك. يعني إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اصطفاه ربه واختاره وأحسن خلقه وخلقه والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، هذا اختيار الله رب العالمين وليس باختيار النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الله عز وجل يصطفي من الرسل من يشاء كما يصطفي من الملائكة ما يريد. فاختار الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والأمانة وكلفه بأداء ذلك فحسدوه وحاربوه وهم يعلمون صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما كان جملة هؤلاء يكذبون القرآن الكريم ولا يشكون في أنه تنزيل من حكيم حميد، لأنهم كانوا أقواما يقادون من ألسنتهم ويميزون بين البليغ من الكلام وغير البليغ. وهؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المميزين بين طبقات الكلام، ما كان ليشتبه عليهم ما هو في مقدور البشر وما ليس في مقدورهم، ما كان ليختلط عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وقول الله رب العالمين وكلامه وإحكامه. فهم يعلمون أن القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو تنزيل من حكيم حميد، ولكنهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنعم الله رب العالمين به. مصداق ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هذا القرآن لا نشك في صدقه وأنه منزل من عند الله رب العالمين، ولكننا نأنف أن نتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزوج حليمة والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرضاع يكنى بأبي كبشة، فكانوا ينبذون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحشى وكلا أن ينبذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون ابن أبي كبشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أعلى الله رب العالمين مقامه في العالمين ورفع شأنه على الخالفين والسالفين. نسأل الله أن يجمعنا وإياه في الجنة، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. إن الله عز وجل خلق الخلق وفطرهم على فطرة عجيبة حقا، لأنه في هذا الإنسان انطوى العالم الأكبر، في هذا الإنسان تجد حكمة بالغة لله رب العالمين في الخلق. فإن أصناف النفوس لا يعلمها إلا الله رب العالمين. إنه في دين الإسلام يستحب بل يرغب بل يجب أحيانا أن يرى الإنسان للعظمة حقها وأن يضعها في محلها وأن يعترف الإنسان بالجميل. أنت إذا ما نظرت إلى جو السماء فوجدت طيارة تطير في أجواز الفضاء، فإنك لا تملك إلا الإعجاب بمخترع هذه الآلة التي هي من حديد ثقيل يخلد إلى الأرض، غير أن الله رب العالمين بما أودع في العقل البشري من حكمة ومن ذكاء وفطنة استطاع أن يطير هذا الحديد وأن يسير كأنما يسير بمحض إرادته ومحض اختياره. ولكنما الله رب العالمين هو الذي يسيره في حقيقة الأمر. أنت إذا ما نظرت إلى هذه المركبة التي تطير في أجواد الفضاء وجو السماء لا تملك إلا الإعجاب بعظمة هذا الصانع الذي صنعها وهذا المخترع الذي اخترعها. فما الشأن في من سير في الفضاء عدة مليارات لا يعلم عددها في الحقيقة إلا الله، وإن عدة مليارات هذه لرقم متواضع في حقيقته وفي ظاهره، لأن الكون الفسيح الذي خلقه الله رب العالمين لا يعلم مداه إلا الذي خلقه. فما يستحي الإنسان، والله عز وجل يحب منه أن يقدر العظمة قدرها، أن يقدر ذكاء عقل بشري فيما خلق وأخرج خلقا غير أصلي، بل كما قال ربنا تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأثبت خلقا من بعد خلق، والخالق النهائي في الحقيقة لكم وما تصنعونه والله رب العالمين. أكما يستحي الإنسان أن يقدر أمثال هذه المخترعات ولا يقدر العقل البشري الذي خلقه الله رب العالمين بتلافيف او بتلافيف اودع الله رب العالمين فيها ما اودع، واخرج الله رب العالمين منها ما اخرج بهذه الكواكب السيارات. ينبغي ان يعجب الانسان وان تشتمل العظمة على جوانبه كلها وعلى اقطار نفسه جميعها اذا ما تأمل في اجواد الفضاء وجو السماء. هذه الكواكب السيارات التي لا يعلم عددها الا الله، هذا النبت الحائل والظل الذائل الذي يتحرك يمنة ويسرة يحركه الله رب العالمين، بمثل ذلك ينبغي الانسان ان يعامل ربه. كذلك وبالخصلة الثانية التي هي الاعتراف بالجميل، ان انسانا كريما مضيافا لو اضافك يوما فاحسن واكرم واجمل وفادتك واحسن اليك الاحسان كله وادى للضيافة حقها، فانك لا تملك الا ان تشيد بهذا الذي صنع وان تنشر في المحافل كريم مآثره هنا وهناك، تنشر كريم الخصال وجميل الفعال. والله عز وجل اخرجك من بطن امك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، بل كلاك الله رب العالمين ورعاك في بطنها، ثم اخرج الله رب العالمين الانسان لا سن له يقطع ولا يد له تدفع ولا حيلة له تنفع، ثم ان الله رب العالمين اجتبى هذا الانسان وكرمه وكلأه ورعاه وحفظه وانعم اليه واحسن، افلا يستحق الله رب العالمين بقاعدة هذا الاعتراف بالجميل ان يقدر الله رب العالمين حق قدره وان يرجع الى الله رب العالمين بجملة القلب وجماعه كما خلقه الله رب العالمين وفطره. ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء يلفت الناس الى رب الارض والسماوات بعدما انحرفت الفطرة السوية عن المنهج الحق، وبعدما زاغت الاعين عن سبيل الرشد، وبعدما انحرفت الارجل عن مهيع الصدق واليقين، جاء النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأخذ بيد البشرية الضالة الحائرة السادرة في ليل الظلمات والجهالات، ليقيمها على الصراط السوي الذي ينتهي طرفه في جنة الرضوان، نسأل الله رب العالمين ان ينزلنا اياها. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصطفى من ربه مجتبا من سيده، لا حول له في الاختيار ولا حيلة، بل صنعه الله رب العالمين على عينه، فحسده من حسده، حسده الكفار الاصليون من اهله ومن قومه وعادوه، حتى ان عمه وما اشبه ذلك لا يحاربه الحرب كلها يخرج وراءه في الاسواق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس: معشر الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ويأتي هذا الرجل احول وضيع له هيئة وصورة، فيسير وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير اليه بسبابة الخطيئة، فيقول: ان هذا ابن اخي وهو مجنون. فيقول الناس: عمه ادرى به منا. ثم يأمر هذا الرجل ولديه لكي يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما علم ان الله رب العالمين يريد لهما وهما ابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخير كل الخير، وما كانت مكرومة ولا ماترة ان تظل ابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ابي لهب، وقد انزل الله رب العالمين فيه من انزل، وكتب الله رب العالمين عليه الشقاوة دنيا واخرة. اللهم سلم سلم وارحم وانت ارحم الراحمين. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى المدينة، فلقي اليهود فحسدوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: انه من ولد اسماعيل، والنبوة كانت في ولد اسحاق من قبل، ولم يخرج من هذا الفرع من ابناء ابراهيم فرع اسماعيل الا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعلمونه بصفته وبنعته كما يعرفون ابناءهم، بل يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم اشد مما يعرفون ابناءهم، وعندهم صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التوراة يقرؤونها مصبحين وممسين، فيعلمون ان هذا هو النبي الخاتم نبي الاميين الذي ارسله الله رب العالمين رحمة للعالمين وختاما للمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحسدوه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم يقول ربنا جلت قدرته في بيان هذا السبب الذي من أجله عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن الله عز وجل هو صاحب الفضل والقول والمنة، والله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق ويدبر الحظوظ ويجعل الأمور في مواضعها. فعلام الحسد إذن من هؤلاء؟ يبين ربنا جلت قدرته في أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فكأنما يدلكم ربكم على أن الحسد في قرارته ما هو إلا في حمأته النهائية خلق من خلق إبليس وخلق من خلق اليهود. فلينظر أقوام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله بما يتخلقون، إنما يتخلقون بخلق إبليسي يهودي، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الحسد أول ذنب عصي به الله في السماء، لما أمر الله رب العالمين إبليس أن يسجد لآدم، وما كان السجود في حقيقته لآدم وإنما كان السجود لأمر الآمر، فتأبى إبليس على أمر الله رب العالمين وسجد الملائكة كلهم أجمعون. وأما إبليس الذي تقول روايات التاريخ إنه لم يدع موضعا في الأرض إلا وسجد لله رب العالمين فيه سجدة، غير أن أصل الشر كانت بذرته موجودة في حبة قلبه، فأتى ظاهر يسر وهنالك باطن من دونه يضر، فكان كالقبر، ظاهر يسر وحمأة بداخله وجيفة تضر، نسأل الله السلامة والعافية. اسجد لهذا الذي خلق. قبل أن يؤمر بالسجود وآدم صلصال بين الماء والطين، أو بعد ذلك قبل أن ينفخ الله رب العالمين فيه الروح، كان إبليس يأتي فيدخل من دبره ويخرج من فيه وينقر عليه فيصل صليلا صلصالا، يقول أما والله إن لي معك لشأنا ولئن صلت عليك لأهلكنك. فلما نفخ الله رب العالمين في آدم الروح وأمر الملائكة أن تسجد جميعا، وكان إبليس مع الملائكة وليس منهم، إلا إبليس أبى واستكبر. ليس الاستثناء هنا على حقيقته، بل هو استثناء منقطع، فليس المستثنى بداخل في المستثنى منه، كما تقول جاء القوم إلا حمارا، فليس الحمار من القوم بداهة. فأمر الملائكة بالسجود معهم إبليس، وكان قد أسر لما نزل الملائكة إلى الأرض فحاربوا الشياطين والجن فيها، بعدما آتوا في الأرض فسادا، ثم أسروا هذا اللقيط الزنيم الدعي اللعين، وأخذ إلى سماوات ربنا تبارك وتعالى لينضي أمر ربنا على قراره السوي المستقيم، وأمر بالسجود لآدم أمرا للآمر طاعة مفروضة ينبغي أن تنفذ، فتأبى على أمر الآمر ونظر إلى أصله وأصل آدم فحسده. وكذلكم الحسد، لأنه في أصل اشتقاقه اللغوي مأخوذ من الحسدلي، والحسدل هو القراد، الحشرة المعروفة تدخل القرادة ما بين الجلد واللحم في الدابة لكي تمص دمها. وكذلكم الحسد يقشر القلب ويقشره حتى يستوي على مادته فيمصها، وما يهلك الحاسد إلا نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. إنه داء قديم. اسجد لآدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والنار في عنصرها الظاهري كما يدعي هذا القائس على غير قياس مستقيم، يظن النار أفضل في عنصرها من الطين. أنا خير منه، خلقتني من نار والنار أفضل من الطين وخلقته من طين. فتأبى على السجود لآدم وتأبى على أمر أحكام الحاكمين، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فأول معصية عصي بها الله رب العالمين في السماء الحسد. ثم لما أنزل الله رب العالمين آدم في الأرض واستخلفه كانت أول معصية عصي بها الله رب العالمين في الأرض الحسد. حسد الأخ أخاه فقتل قابيل هابيل، وأول دم أريق على ظهر الأرض بسبب الحسد. فاللهم سلم سلم وأنت أرحم الراحمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذرنا أنه داء الأمم قبلنا. يقول في حديث غير ثابت ثبوتا صحيحا، دب إليكم، داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. إن الغيظ الذي يتأتى من عدم شفاء ما في الصدر بالرد المباشر السريع لضعف أو لعدم تمكن من نفاذ هذا الغضب، هذا الغضب وهذا الغيظ إذا ما احتقن في القلب ولد حقدا. فالحقد ثمرة كظم الغيظ لضعف ومذلة، ثم يأتي الحسد ثمرة من ثمرات الحقد، نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن هذا الحسد على درجات، فهناك أقوام يتمنون زوال النعمة عن المنعم بها عليه له، فهذا أول درجاته وأقلها سوءا. ومن الناس من يتمنى زوال النعمة عن المنعم بها عليه ولتذهب حيث شاءت من غير تحديد، فهذه الدركة الثانية. ومنهم من يتمنى زوال النعمة عن المنعم بها عليه ولو ذهبت لمخالف في الملة، نسأل الله السلامة والعافية. إنه معضلة نفسية استعصت غاية الاستعصاء على البرد والشتاء. ومن ابتلي بهذا فليعلم أنه متسخط على قدر الله رب العالمين غير راض، أنه متسخط على قدر الله رب العالمين غير راض بقضاء الله رب العالمين في خلقه. فإن الذي ينعم على الناس هو الله رب الناس، والذي يقسم الأقسام والحبوب والأرزاق هو الله. فإذا ما حملت النفس على منعم عليه بنعمة فقد تسخطت قدر الله رب العالمين في الخلق، وقد تشكت ما أنعم الله رب العالمين به على غيرها. ولذلك يقول الصالحون: لا أحسد إنسانا على دنيا تصل إليه، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على دنيا وهو يصير إلى الجنة بعده، والدنيا أعلى كعبا وأنعم عينا. وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على نعمة وقراره إلى النار. نسأل الله السلامة والعافية. إن النفس الشريفة الكريمة لا تحسد بحال أبدا، بل يأتي لها ما سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغبطة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله رب العالمين مالا ثم سلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله رب العالمين القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وفي رواية: ورجل آتاه الله رب العالمين الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا الذي فيه الغبطة. وليست الغبطة هنا أن تتمنى زوال النعمة عن المنعم بها عليه، بل أن تتمنى أن يبارك الله رب العالمين له فيما أنعم به عليه، وأن يعطيك الله رب العالمين مثل ما أعطاه. وقديما كان في الناس الحسد، كما قال الشاعر القديم: حتى انهم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بعضهم يحسد بعضا على لون بشرة الجلد، على لون البشرة. فان رجلا مر باخ له في حائط اي في بستان، وكان هذا الرجل الذي هو في البستان يغتسل، فنظر اليه فعجبه لون جلده، فقال: لم ارك اليوم ولا جلد مخبأة، اي امرأة مخبأة لا ترى الشمس ولا تراه الشمس، فقد رق جلدها ولو مر الذر الدقيق عليها لجرح. قال: لم ارك اليوم ولا جلد مخبأة، فوقع الرجل مصروعا. فحمل المحسود صريعا فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل: يا رسول الله، مر فلان فاطلع من خلل شجر البستان على هذا وهو يغتسل، فقال: لم ارك اليوم ولا جلد مخبأة، فوقع صريعا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على ما يقتل احدكم اخاه هلا اذا رأى ما يعجبه ضرك علي؟ قل: ما شاء الله، لا قوة الا بالله، اللهم بارك له فيما اعطيته واتني مثله او اتني خيرا منه. على ما يقتل احدكم اخاه الا اذا راى ما يعجبه برك عليه ثم قال اذهبوا اليه فمروه فليغتسل. هذا دواء الحسد كما بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مروه فليغتسل. وامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يتأبى ويمتنع من جاء اليه وامر بان يغتسل ظنا انه قد حسد اخاه، اي بان يغسل اطرافه وما تحت صنفه او داخله ازاره كما بين العلماء عليهم رضوان. فجيء للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بماء غسل الحاسد فنضحه على وجه المحسود وجسده، فقام كانما نشط من عقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان الحسد خلق نفس مريضه بل ميته لا ترضى بقضاء الله رب العالمين فيها، وما يتاتى هذا في قلب الا ويستمد ماده حياته من حماة مظلمة في مجهول نفس بعيدة عن الإيمان وحقيقة الإسلام. وأما الذين يعرفون أن الله رب العالمين هو القادر على كل شيء، وأن هذا العرض الزائل الذي يكون في الوجود مصيره إلى الفناء وإلى إحدى حالتين، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك، فهؤلاء يسلمون بحبات قلوبهم وبألسنتهم وبجوارحهم لله رب العالمين، يقولون رضينا بما قسم الله رب العالمين لنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وزدنا منه أنت أكرم الأكرمين. عباد الله، إن أقواما كثيرين يستمدون مادة حياة قلوبهم من أمثال ذلك، وما تظن ظنا يسيرا أن في قلوب هؤلاء شيء من إيمان يتألق سناه بين طهايا قلوبهم وحنايا أفئدتهم. هيهات هيهات، لو كان في قلوب هؤلاء مثقال ذرة من خردل أو حبة من خردل من إيمان لطغت على هذا الداء الوبيل فأفنته وأذهبته. فاللهم إنا نسألك السلامة والعافية، ونسألك أن تطهر قلوبنا من الحقد والحسد والنفاق والرياء ومن سيء الأخلاق، إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أمته إلى أن تقوم الساعة. عباد الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يحضر أخاه فوق ثلاث. وفي المتفق عليه، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وإن في قرآن ربنا جلت قدرته لسورة لو استعملها الإنسان خشية أن يحسد، وخشية أن يحسد ولده، وخشية أن يحسد ما آتاه الله رب العالمين من خير، وأتى بهذه السورة على وجهها لكفاه الله رب العالمين شر الحاسدين الذين تستمد قلوبهم مادة حياتها من الحمأة المظلمة من سيء الأخلاق. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن في القرآن سورة حتى العوام والجهال بل حتى الذين يشركون بالله رب العالمين يشيرون إليها إشارة باطنة من غير معرفة ولا تحقيق ولا يدرون ماذا يصنعون. فإنه في كثير من الدور وكثير من السيارات والمحلات تجد يدا مفرودة الأصابع هكذا معلقة. هذه الخمسة إشارة في حقيقتها إلى سورة العلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه السورة التي هي خمس آيات يستعملها الجهال ممن لا يعرفون في دين الله رب العالمين نقيرا ولا يدرون في كتاب ربهم حرفا، إذا ما خاف أحدهم على نفسه أو على نعمة أنعم الله رب العالمين بها عليه أو على ولده، إذا خاف من الحسد وضع يده هكذا مفرودة الأصابع في وجه من يخاف شر حسده. وما درى أن هذه الخمس ما هي إلا إشارة إلى سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. وكذلكم يظل الأمر في اضمحلال حتى يصل الأمر في نهايته إلى إشارة لأصل النص، وما يدري الناس ماذا يصنعون. فكم من يد معلقة قد حشيت جبنا ثم هي جراب لا تسمن ولا تغني من جوع. والأصل كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع، أنه كان يعوذ الحسن والحسين للمعوذتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتبدأ من أين يأتي؟ ما هو إلا عرض لا مرض. الحسد ليس مرضا وإنما هو عرض. وإن قلنا إن الحسد مرض عضال وداء وبيل، فما هو إلا تجوز على إيجاز لغة ومجازها. وأما هو في الأصل فما هو إلا عرض لمرض قائم في قلوب كثيرة قد ماتت بالبعد عن التوحيد. فما هو إلا عرض لمرض غياب الإيمان عن القلوب. فإن الإيمان إذا جاء بتعلقه وصفائه وطهره زالت من القلوب كدوراتها وقادوراتها، وعادت صافية ناقية مسلمة لله منيبة مخبتة كالكوكب الدري كالصفات، لا تضرها فتنة ما دامت الأرض والسماوات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والحسد. إنما هو عرض لمرض قائم في القلوب والصدور. نحن نريد معشر المسلمين أن يتحول الإيمان من لفظ يقال إلى حقيقة عملية كائنة متحركة في دنيا الناس. لا نريد أن نتوقف عند حدود ألفاظ النصوص، بل نريد أن ننفذ من تلك الظواهر الظاهرة من ألفاظ النصوص إلى حقيقتها بالاتباع والعمل. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبين لكم معشر المسلمين أنه من أول ما يقضى عليه يوم القيامة بالنار، نسأل الله السلامة والعافية، عالم يؤتى به فيعرفه ربه نعمه عليه فيعرفها، فيقول ما عملت فيها؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته لأجلك. فيقول الله رب العالمين كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب حتى يلقى على وجهه في النار. اللهم سلم سلم يا عزيز يا غفار. نريد أن يتحول الأمر من كلام يقال إلى واقع يتحرك على الأرض، إلى عمل يعمل به. وانظر انظر إلى قول الشاعر الحكيم القديم: سبح وصل وطب بمكة زائرا سبعين، لا سبعا، لا سبعة أشواط وإنما سبعتين، سبعين. سبح وصل وطب بمكة زائرا سبعين لا سبعا فلست بناسك. جهل الديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. وإنما الذي يعلم حقيقة الديانة هو الذي إذا ما عرضت له الأطماع اعتصم بالله وحده وناب إلى الله وحده ورجع إلى الله رب العالمين وحده، فعصمه الله رب العالمين وحماه. وأما الذي تعرض له الأطماع فيتورط فيها فقد جهل الديانة فلا دين له. كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بمسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمهاجر من هجر ما نهى الله رب العالمين عنه، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، وهي مرتبة فوق الإسلام الذي يسلم فيه الناس من اللسان واليد. بل يأتمنونك على الأعراض والأموال. اللهم اجعلنا في هذا المقام وفوقه من مقامات الإحسان التي لا يعلمها إلا أنت، إنك أنت البر الجواد الرحيم. وانظر إلى مثل من تلك الأمثال التي تحول فيها الكلام إلى عمل. فإن عطاء بن يسار رحمة الله عليه، وكان من سادات سلف هذه الأمة الصالح، يحكي عنه أخوه سليمان وكان صنوا له وقريما وعلى شاكلته يرحمه الله. خرج سليمان وعطاء ولد يسار حاجين، فمر بالأبواء وخرج سليمان ومن معه وتركوا عطاء ابن يسار رحمة الله عليه، فقام يصلي لأنهم لم يكن أحد منهم يضيع من عمره ثانية واحدة. كان رجل منهم إذا مر في الطريق فاستوقفه رجل فقال: قف حتى أحدثك. يقول له: أمسك الشمس حتى يكون الكلام الذي نتكلم في زمني غير محسوب علي من زمن الذي أعطاني الله إياه عمر في هذه الحياة. يقول له: أمسك الشمس. حتى إن بعضهم كان لا يأتي بالخبز سليما صحيحا لكي ينضغه، وإنما يفت له ويبس له هذا الخبز بسا وفتا. فلما سئل عن ذلك قال: حسبت الزمن الذي بين مضغ الخبز صحيحا وبين سفته سفا مفتوتا فوجدته كذا تسبيحة يضم بعمره أن يضيع في هذا الأمر الضروري الذي جعله الله رب العالمين لحفظ الحياة. يعرفون للأعمار قدرها الحقيقي الصحيح. وأما أخوان يقولون: دعنا نضيع اليوم. في أي شيء تضيع العمر يا أخ الإسلام؟ بل افزع إلى الله رب العالمين ليحفظ عليك عمرك. قام عطاء بن يسار من أجل أن يصلي لله رب العالمين وهو بالأبواء في طريقه الى حج بيت الله الحرام، وقد خرج اخوه سليمان بن يسار ومن معه لحاجة لهم لكي يقضوها، وجاءت امرأة اعرابية كأنها فلقة قمر فجلست ناحية فظن ان لها حاجة، فتجوز الرجل وقفت في صلاته ثم التفت اليها فقال: يا امة الله الك حاجة؟ فقالت: نعم، قد مات زوجي وقد وجقت وهئت لك فاريد ان تصل اليه. فقال: يا أمة الله اتق الله ولا تحرقيني ونفسك بالنار. قالت: لا بد من ذلك. قال فبكى وأخذ يبكي وينتحب ويزداد صوته في البكاء ارتفاعا. فلما ضاعت المرأة حرقته وشدة بكائه وما هو فيه من هذا الأمر العظيم الذي نزل به، جلست المرأة تبكي. ودخل سليمان بن يسار وأصحابه فوجدوا عطاء بن يسار جالسا يبكي والمرأة ناحية البيت تبكي وصوت البكاء مرتفع. فجلس سليمان وأصحابه يبكون وارتفع الصوت بالبكاء ارتفاعا عاليا جدا. فلما رأت المرأة ذلك وسمعت قامت فخرجت، ولم يسأل سليمان وأخاه عطاء بن يسار عن سبب بكائه وسبب بكاء المرأة، لأنه كان يوقره وكان أسن منه فكان يحترم. قال: ثم نزل بعد ذلك بسنين مصر، فنام ليلة من الليالي في الثلث الأول من الليل، ووجد سليمان وأخاه عطاء يقوم من النوم مفزوعا مفزعا يبكي بصوت عال. فقال: يا أخي ما يبكيك؟ لقد كنت نائما فعلى أي شيء استيقظت باكيا؟ فقال: يا أخي أخبرك على ألا تخبر بهذا الأمر أحدا حتى أموت. قال: نعم. قال: أنا إني قد رأيت يوسف الصديق وكنا في حشد من الناس، فنظرت إلى وجهه وأنا في خلال الناس فرأيت أبهى خلق خلقه الله قط. فلما تذكرت محاولة امرأة العزيز معه ما وما وقع عليه من الكرب وما كان فيه من العنت والذي أحاط به من الشدة، ثم تذكرت ما صنع إخوته به بعدما حسدوه وألقوه في الجب ثم أخرجه الله رب العالمين، ثم ما كان من أمر سجنه وما وقع فيه من الكرب والكرب، لما تذكرت ذلك وأنا أنظر إليه وأنا في أثناء الناس وفي خلالين بكيت وارتفع صوت بكائي. فأقبل علي فقال: يا أيها الرجل ما يبكيك؟ يوسف يسأل عطاء بن يسار في الرؤيا التي رأى عطاء: ما يبكيك أيها الرجل؟ قال: تذكرت ما كان من شأن امرأة العزيز معك ومن صبرك على هذه الفتنة فعجبت. فقال يوسف لعطاء: فهلا عجبت من الرجل صاحب الأعرابية بالأبواء؟ فشأنه كان عجيبا أيضا. يقصد يوسف الصديق بهذا الرجل الذي كان من شأنه ما كان مع الأعرابية بالأبواء عطاء بن يسار نفسه، فقام عطاء يبكي ما أخبر بها سليمان إلا بعد أن مات عطاء رضوان الله عليهما، وألحقنا الله رب العالمين بهما على خير، إنه على كل شيء قدير. هذا ليس إيمانا لفظيا قوليا، بل هي حقيقة تتشبث بها الإنسان، هو برهان الله لولا أن رأى برهان ربه. فيريه الله رب العالمين البرهان متألقة بحقيقة إيمان ثابت في القلب. أما أن يتوقف الإيمان عند حدود قول فهذا من ما يلحق الإنسان في نهاية أمره بالنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. وما وقع الخلل في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتفرقة بين أوقار علم يحملها الناس في رؤوسهم وتهجر بها ألسنتهم بين أشداقهم، ثم لا يأتي منهم عمل مصدق لهذا الذي يقولون، فلا يجد الناس القدوة فيسيرون على غير هدى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته الذي يرويه عمرو، الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، ثم بعد ذلك يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لن ينزع الله رب العالمين من صدوركم فجأة فيصبح الناس وقد جهلوا كل ما يعلمون، أبدا لم يكن الأمر كذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، إن للإيمان حلاوة في القلب، من لم يجدها فهو محجوب محروم، من لم يجد الحلاوة الحسية في قلبه وجوارحه فهو محجوب محروم. أو تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية تشقق قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يحتمل الألم الجسدي بطول القيام والوقوف كما يتحمله التلميذ المذنب عندما يعاقب بالوقوف ووجهه للحائط وقد رفع يديه فتمل القدم من هذا الوقوف ومن طوله حتى تتورم؟ حاشا وكلا، ما كان كذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان ألم الجسد يذوب في لذات الوصول والقرب، وكانت لذة المناجاة تذهب بكل تعب ظاهر يمكن ان يحيط بهذا الجسد، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدماه. انما هي حقيقة تلك الحلاوة التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم، ان من كان فيه ثلاثة وجد حلاوة الايمان، ان يحب لله ورسوله، وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف بالنار. يبين لكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تتحصل به الحلاوة الحسية الموجودة بالفعل في القلب وعلى اللسان وفي الجوارح. ايمان حقيقي فيه الامن والايمان والسكينة، وبه يتحول اللفظ الى معنى، لان للالفاظ روحا، اذا ما خلت الالفاظ من ارواحها فانما هي جثث ميتة. ولذلك قالت ابنة احد النساك الوعاظ العباد العلماء لابيها: يا ابت، ما لي اراك اذا وعظت الناس بكوا، واذا وعظ فلان مع فلان لم يتأثر احد. فقال: يا ابنتي، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ان التي تنوح على ولدها ليست كالتي تأتي مستأجرة من اجل دريهمات لكي تنوح على ابناء الناس، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، الذي يخاف من الموت بالحقيقة، والذي يخاف من القيامة بالحقيقة، والذي يخاف من العرض على رب الارض والسماوات بالحقيقة، الذي يخشى سوء الحساب، والذي لا يأمن مكر الله، فليس كمثله كمثل الذي لا يحصل من ذلك كله شيئا. نسأل الله رب العالمين ان يهدينا واياكم بالهداية الصحيحة المستقيمة السوية، وان يقيمنا على الصراط المستقيم في الدنيا وفي الاخرة، انها هنا لذة، اذا ما تحصل المرء عليها دخل الجنة العاجلة ها هنا، اذا ما اتى الامر الذي لا يطيق تلقاه بيد الصبر ثم صبر، فإذا ما جاءه الذي يحب ويهوى تلقاه بيد الشكر، فهو بين تلق بيد الصبر وتلق بيد الشكر، فيقيمه الله رب العالمين بين صبر يصبر على ما ابتلاه به عليه، وبين شكر يشكر الله رب العالمين على ما أنعم به عليه، فهذان هما جناح المسافر إلى الله في حال رحلته إلى دار الآخرة حتى ينزل جنة الخلد. أو ما أتاك نبأ عتبة؟ أو ما أتاك نبأ عروة؟ أو ما أتاك نبأ هشام؟ أو ما أتاك نبأ عروة على التحديد عندما تمشت في قدمه الأكلة، وهي الغرغرينة التي يتحدث عنها الأطباء اليوم، وكان لا بد من بتر قدمه، فجيء بالأشداء من الرجال الأصحاء، وجيء بالمرقد المخدر بلغة اليوم، من أجل أن يعطى هذا الرجل هذا المخدر لكي تبتر قدمه، وستبتر بترا بدائيا، ستبتر بالساطور، لن تبتر بمضاع جراح، ولن تبتر في غرفة معدة لهذا الأمر، بل ستبتر على تلك الخشبة التي يستعملها القصابون أي الجزارون، وستبتر بترا قبيحا غير جميل، فإذا ما بترت وضعت في الزيت المغلي حتى تلتئم في نهاياتها فلا يموت ناسفا. نسأل الله السلامة والعافية. جاء بالرجل وقيل له خذ هذا المرقد، قال لا، بل أنا أريد أن تفتر وأنا حي وأنا صاح وأنا متيقظ وأنا واع حتى يحتسب أجر ذلك عند الله. قيل إذا نأتي بالرجال الأشداء وقد جاءوا من أجل أن يمسكوك فيثبتوك في موضعك حتى لا تتحلحل من موضعك في حال البتر فتصاب. قال أنا أفيكم ذلك من نفسي. قالوا كيف؟ قال أنا الآن أتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقف بين يدي الله رب العالمين مصليا ركعتين، فإذا ما دخلت بالصلاة فابتروا ما شئتم من جسدي فلن أحس. وأقبلوا عليه وهو مصلي فبتروا ساقه فما تأوه آهة واحدة. فلما وضعوا موضع البتر بعد ذلك في الزيت المغلي أغمى عليه، فلما أنافاه قال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. وهو على تلك الحال جاءه صارخ بنبأ سوء فقال يا عروة إن ولدك الأكبر كان يجري على سطح الدار فوقع على أم رأسه فاندقت عنقه فمات. فقال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. من أين يأتي هذا؟ من تحقيق الإيمان الحقيقي في القلوب، ليس كلمة تقال وإنما هو حقيقة متألقة ثابتة في الصدور وفي حنايا القلوب. نسأل الله أن يمن علينا بحقيقة الإيمان وحقه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم قد حنت قلوبنا إليك فخذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم قد اشتكت الأرض من ذنوبنا فتب علينا، وتقطعت الجدران من آثامنا فتب علينا، وتفطرت السماوات من آثامنا فتب علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وآتنا حقيقة الإيمان، آتنا حقيقة الإيمان، آتنا حقيقة الإيمان. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. احفظنا بالإسلام قائدين، احفظنا بالإسلام قائدين، احفظنا بالإسلام راقدين. ولا تشمت بنا عدوا حاسدا، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. تب علينا واغفر لنا وارحمنا، ثبت قلوبنا، ثبت أقدامنا، غيظ وجوهنا، اهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، اسلل فخيمة صدورنا، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر جوارحنا من الرياء، طهر جوارحنا من الرياء، طهر عيوننا من الخيانة، طهر عيوننا من الخيانة، طهر ألسنتنا من الكذب. ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، واجر الدائرة عليه، وزلزل الارض من تحت قدميه، وشل لسانه ويده، وشل لسانه ويده، وشل لسانه ويده. اللهم نجنا من المهالك، نجنا من المهالك، وألف بين قلوبنا اجمعين، وألف بين قلوبنا اجمعين، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك انت الرجاء، لا نهلك انت الرجاء، لا نهلك انت الرجاء، وكيف نهلك انت الرجاء، وكيف نهلك انت الرجاء، وكيف نهلك انت الرجاء. اللهم عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى واهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن اهله، نحن اهل الذنوب والخطايا، نحن اهل التقصير والقصور، نحن اهل المعايب والعيوب، عاملنا بما انت اهله، ولا تعاملنا بما نحن اهله، عاملنا بما انت اهله، واطعمنا من حلال، اطعمنا من الحلال، اطعمنا من الحلال، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحمنا اذا ما صرنا الى ما صاروا اليه، وارحمنا اذا ما انقدت منا البطون، وارحمنا اذا ما انشقت منا الصدور، وارحمنا اذا ما انكسرت منا الشعور، وارحمنا اذا ما انكسرت منا الشعور، وارحمنا اذا ما سكن الدود في البطون والصدور، وارحمنا اذا ما صرنا الى دار الوحشة والدود، وارحمنا اذا ما صرنا الى دار الوحشة والدود، وارحمنا اذا ما صرنا الى الوحدة يا اكرم الاكرمين. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم لا يصوم وقوف ببابك غير أنا، وإن كنا لا نستعجل نسألك نصرك، نصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وارحم المسلمين في كل مكان، واستر عورات المسلمين في كل مكان، وآمن روعات المسلمين في كل مكان. اللهم أجل عن قلوبنا حجابها، أجل عن قلوبنا حجابها، أجل عن أعيننا غشاوتها، أجل عن أعيننا غشاوتها، أجل عن أعيننا غشاوتها، أجل عن قلوبنا قساوتها، أجل عن قلوبنا قساوتها. نسألك طرفا دامعا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا ودعاء مرفوعا وحفظا دائما وحفظا دائما وحفظا دائما وحفظا دائما وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وميتة سوية وميتة سوية وميتة سوية وعيشة هنية ومرضا غير مخز ولا فاض. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.